بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، وهو أدب المشي. وأدب المشي يدلك على أن هذا الشيء وهو مشي الإنسان في الطريق لم يغفله الإسلام، وإنما وضع له آدابا وأحكاما تضبطه. وهذا يدلك على أن الإسلام هو الدين الوحيد الصالح لكل زمان ومكان. فتعالوا معنا لنأخذ آداب المشي. الأدب الأول عدم الإكثار من الالتفات. من الآداب أنك لا تلتفت كثيرا، لأن الناس إذا رأوا الرجل يلتفت كثيرا فإنه قد ينزل من نظرهم. ولكن هل هناك دليل على أن الإنسان ينبغي ألا يلتفت كثيرا إذا مشى؟ نقول نعم، هذه كانت صفة المعصوم عليه الصلاة والسلام، فقد روى الحاكم وصححه الذهبي، والحديث في مسند الإمام أحمد أيضا بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لم يلتفت، وهذا أدب نبوي كريم يعلمك الوقار والسكينة في المشي. الأدب الأول عدم الإكثار من الالتفات. الأدب الثاني التواضع في المشي. المشي بتواضع، لا تمشي مشية المتبخترين المتكبرين المتعالين، إنما ينبغي أن تمشي مشية المتواضعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي متواضعا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا منتصرا والجيوش أمامه وخلفه والقادة بين يديه، وهؤلاء الذين ظلموه وعذبوه وطردوه وأخرجوه، عليه الصلاة والسلام دخل منتصرا فلم يتشفع ولم يتكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل دخل مكة وطأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل وهو داخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التواضع، ويعطينا درسا لمن غلبته نفسه وتكبر أن يرجع إلى أصل نفسه ليعرف مما خلقه الله. فاسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو بينه. وهذا الموقف يرويه الإمام أحمد بسند حسن من حديث بسر بن جحاش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه فبصق في كفه عليه الصلاة والسلام، بصق في كفه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يقول الله تعالى أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يعني من نطفة من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. انظر إلى المثل العجيب الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعلمهم التواضع. بل ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل كان متكبرا متعاليا متفاخرا، وفجأة انشقت الأرض وابتلعت من كثرة تكبره. وهذه القصة يرويها البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة، يعني ثوب جميل، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، يعني مسرح شعره، مرجل جمته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. الأدب الثالث، ولذلك يقول الشاعر مبينا أثر التواضع فيقول: فلا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فلا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. أي اتعظ بالأقوام الذين ماتوا كفرعون وقارون وهامان وغيرهم من الكفار، بل ومن المسلمين ومن الرسل الفضلاء الأجلاء كلهم ماتوا تحت الأرض، فكيف تتعالى وتتكبر؟ الأدب الثالث، من أحق بإلقاء السلام؟ الحبيب عليه الصلاة والسلام يبين لنا من هو الأحق بإلقاء السلام أولا، وأن يبدأ به، فذكر لنا قاعدة عامة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، وفي رواية للبخاري: وليسلم الراكب على الماشي. إذن من هذا الحديث نعرف من الذي يبدأ بالسلام، ليسلم الصغير على الكبير، صغير وكبير، من يبدأ؟ الصغير. المار على القاعد، رجل قاعد ورجل مار، المار هو الذي يسلم. والقليل على الكثير، القليل مقابلون للكثير، فالقليل يسلمون على الكثير. والراكب على الماشي، صلى الله عليك يا رسول الله. الأدب الرابع من آداب المشي، أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، لأن بعض الناس لا يلقي السلام إلا للمعرفة، أما من لا يعرفه من المسلمين لا يلقي عليه السلام، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنك إذا ألقيت فقلت السلام عليكم لك 10 حسنات، فإذا رد عليك فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فأنت قد كسبت حسنات وأربحت غيرك حسنات أيضا. وقد روى البخاري في صحيح حديثا يؤيد هذا، هو أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام، يعني تطعم اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين، وتضيف الناس عندك وتطعمهم، كل هذا له أجر عظيم. أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما دام الرجل مسلما تقرأ عليه السلام، تقرأ عليه السلام. الأدب الخامس، يستحب إلقاء السلام على الصبيان. هذا أدب يا إخواني نفقده في كثير من مجتمعاتنا اليوم، إلقاء السلام على الصبيان. يعني أنت تمشي في الطريق ورأيت مجموعة من الصبيان يلعبون، كثير من الناس يستنكف يقول: كيف ألقي السلام على الصبيان؟ أقول يا أخي الكريم، إن إلقاءك السلام على الصبيان له فوائد كثيرة. أولا، توثيق الصلة بين الجيل الصغير والجيل الكبير. ثانيا، بذل المحبة بينهم وبينك، فهم يحبونك من كثرة إلقائك السلام عليه. الأمر الثالث، تعويد الصبي على الرجولة، ونحن نريد أن نعود أبناء المسلمين على الرجولة والفحولة. الأمر الرابع، أنك تأخذ أجرا. الأمر الخامس، أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان يلعبون فسلم عليه ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيوش، وهو أمير المؤمنين، ورسول رب العالمين ورئيس الدولة الإسلامية وملك الدولة الإسلامية الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المكانة العظيمة، وإذا مر على الصبيان يلعبون سلم عليه قال السلام عليكم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك وما أكرمك وما أعلى أخلاقك، فعلينا أن نقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس أيها الأحباب، يستحب للمسلم أن يميط الأذى عن الطريق. لو كنت تمشي في الطريق فرأيت زجاجا أو رأيت شوكا أو شيئا يؤذي المسلمين كصخرة ونحوها فلتمطها إن استطعت، أما إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل على ذلك أيها الأحباب هذه القصة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة لكي نقتدي ونتأسى بالأفعال الطيبة التي تقرب إلى الله عز وجل. وهذه القصة رواها الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي على طريق فوجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي على طريق فوجد غصن شوك فأخره، يعني أخر غصن الشوك عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له. لماذا؟ لأن هذا المسلم حينما أخر هذا الغصن من الشوك دل ذلك على محبته لجميع المسلمين، وأنه أخره يوم أخره وهو لا يريد أن يصاب مسلم بأذى. فمن أجل ما وقر في قلبه من محبة الخير للمسلمين ودفع الأذى عنهم كافاه الله عز وجل فغفر له ذنوبه. فلا تنسى أن تميط الأذى عن الطريق، وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. إذا كنت تمشي في طريقك إلى الصلاة ثم أقيمت الصلاة فلا تجري، وإنما عليك أن تمشي بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة أن نمشي بوقار لأننا في صلاة، لأن العبد إذا توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة منذ خرج من بيته. سبحان الله، كرما من عند الكريم سبحانه وتعالى يحسب له الخطوات ويحسب له هذا الوقت في ميزان حسناته كأنه يصلي. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج إلى مسجد من مساجد المسلمين فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة، فإنما هو في صلاة. إذن أنت في صلاة منذ خرجت. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام، الإكثار من المشي في الطاعات. الإكثار من المشي في الطاعات لماذا؟ لأن هذا المشي هو آثارك التي ستكتبها الملائكة لك أو عليك. فإذا أكثرت من المشي إلى زيارة المرضى وإلى الدعوة إلى الله وإلى الصلاة وإلى الصيام وإلى صلة الأرحام كثرت آثارك في الخير. وإذا كثرت والعياذ بالله في المشي إلى المعاصي والذنوب كانت حسرة وندامة يوم القيامة. ومن أعمال الخير التي ينبغي أن تسعى إليها كثيرا المشي إلى الصلاة في جماعة في المسجد. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة صلى الله عليك يا رسول الله. إذن كثر من هذه الخطوات. ومن ذلك التأكيد على صلاتين من الصلوات الخمس، صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر في الظلام، ولا يذهب إليهما إلا المؤمن قوي الإيمان. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال العلماء: الصلاتان اللتان في الظلمات هما الفجر والعشاء، فمن داوم على الفجر والعشاء في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالنور التام يوم القيامة، نورا في قبره، ونورا في حشره، ونورا على الصراط، ونورا حين ظلمة الناس. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من فضلك. ومن ذلك أيضا من مشى لزيارة مريض، فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. من عاد مريضا يعني زار رجلا مسلما مريضا، فالملائكة تجني له من ثمر الجنة ما دام ذاهبا وآيبا، لكي تظل هذه الثمار في انتظاره في الجنة ثوابا لفعله الذي فعله. ومن ذلك صلة الأرحام، فالإنسان إذا وصل رحمه فالله عز وجل يكافئه بأمرين: بطول العمر وسعة الرزق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني من أحب أن يوسع الله له في رزقه وأن يطيل له في عمره فليصل رحمه. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فعند ابن ماجة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، وباقي ثلاثة أداب إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم. الأدب التاسع: أن تمشي المرأة في جانب الطريق، المرأة المسلمة الكريمة الشريفة العفيفة إذا مشت في الطريق لها مكان تمشي فيه، لا تمشي المرأة في وسط الطريق وإنما تمشي في جانب الطريق الأيمن أو في جانب الطريق الأيسر، تمشي في جانب الطريق بعيدا عن الرجال، وهذا يدل على حيائها وعفتها وكرامتها. اسمع إلى حياء نساء الصحابة. روى أبو داود وحسنه الألباني عن حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، اختلط الرجال والنساء في الطريق يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ولكن عليكن بحافات الطريق. تحققن يعني لا تمشين في وسط الطريق، ولكن عليكن بحافات الطريق. اسمع ما الذي حدث، اسمع إلى الاستجابة الفورية من الصحابيات الكريمات. قال الراوي: فكانت المرأة وهي تمشي تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من لصوقها به. الله أكبر، ما أكرم حياءكن يا صحابيات، ما هذه التربية العالية الراقية. كذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تقتدي بالصحابيات الكريمات الفاضلات رضي الله عليهم رضي الله عنهن. الأدب العاشر: من آداب المشي القصد والوقار. والدليل على ذلك أن لقمان أوصى ابنه فقال: واقصد في مشيك. ينبغي أن تكون أن يكون مشيك بوقار. والتوئدة في كل شيء أفضل من العجلة. ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص في الأثر الذي رواه عنه البيهقي بسند حسن، يقول سعد رضي الله عنه: التوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، الآخرة ديت، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن هناك شيء ينبغي أن نسارع به، وهو ما رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ أحمد شاكر أو صححه الشيخ أحمد شاكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يؤخر. انتبه مع أخي الكريم، ثلاثة لا يؤخرنا، أن بعض الناس يؤخر واحدة أو اثنتين من هذه الثلاثة. ثلاثة لا تؤخرنا: الصلاة إذا أتت، يعني في أول وقتها، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا، يعني البنت إذا جاء من يخطبها وهو كفء لا نؤخرها. نعم. الأدب الحادي عشر: ألا تضرب المرأة برجلها لتظهر زينتها. كان النساء في الجاهلية قبل الإسلام، المرأة تلبس الخلخال، فإذا مرت على رجال ضربت برجلها في الأرض ليرن الخلخال ليعلم الرجال زينتها. فأنزل الله عز وجل آية في كتابه تتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنت أيتها الأخت المسلمة تجنب الكعب العالي الذي يضرب أشد من ضرب الخلخال، تجنب أيتها الأخت المسلمة التبرج، تجنب الاختلاط بالرجال. أيضا نقول لأختنا المسلمة إن مشيك بسكينة ووقار بعيدا عن الرجال دليل على التزامك واستقامتك. الأدب الثاني عشر: ألا تتعطر المرأة إذا خرجت من بيتها. إذا أرادت الأخت المسلمة أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد لا تتعطر ولا تضع عطرا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية والعياذ بالله. وأنا أرضى بكل أخت ملتزمة مستقيمة أن تعرض نفسها لمثل هذا، بل ثبت ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا المنكر نهوا عنه بلطف ولين. فهذا أبو داود يروي حديثا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة لقيته وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ يعني تطيبت أنت ذهب إلى المسجد؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة والعياذ بالله. تغتسل غسلا كاملا لكي ينتهي هذا الطيب الذي وضعته، فلا يجوز أن تضع المرأة طيبا. وأخيرا نقول: من آداب المشي أن تعلم أن الأرض التي تمشي عليها غدا ستكون في بطنها، فإنك إن نظرت إلى تراب الأرض وعلمت أنك اليوم تدخل القبور حاملا وغدا ستدخلها محمولا لتواضعت. لو علمت أنك ستدخل القبور لتوضع في لحد ضيق ويوضع التراب فوق رأسك وينصرف الناس عنك ويتركوك في قبرك وحيدا فريدا، ما عصيت ربك. لو علمت ذلك أخي الكريم لعلمت أن الدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، وأن وأن الآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أيها الأحباب الكرام، نأخذ الاتصالات. أيوة، مع الأخ أشرف. منين؟ أنا شيخ وحيد. السلام عليكم. تفضل أستاذ أشرف. من سوهاج. من سوهاج، مرحبا يا أخي. من سوهاج، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك يا أخي الكريم. الله يخليك يا شيخ وحيد. تفضل. الله يخليك، الله يحفظكم. بارك الله فيك. عندي سعادتك سؤال. يعني أنا حصل إني كانت مدام بتاعتي عندها يعني حالة نفسية كده، طلبت مني الطلاق وأكثر من مرة. أكثر من مرة. أيوة. وطبعا أنا يعني كنت يعني مرة جايت لي اللي هي ما طلقتنيش، أنا أموت نفسي لموتك، أموت نفسي لموتك. فأنا خفت على نفسي وخفت عليه، خفت على الأولاد، وخفت على الأولاد، فرحت طلقت عند المأذون. ولكن أنا نيتي ليست هناك طلاق، فالمأذون ما جابش حتى شهود. ماشي، طلقت أول مرة عند المأذون. ما جاب ليش شهود خالص. ماشي، أول مرة عند المأذون. أنا طلقت وخلاص. اقفل التلفزيون. اغلق التلفزيون عشان تتكلم على طول. ماشي حاضر. فطبعا سعادتك اللي حصل اللي هو طبعا شيخ وحيد اني رحت برضو عملت نفس القصه دي تاني بعديها 7 شهور. بعد كده انت ما مش عارف ما عندكش ايه. طبعا انت عارف كلام الستات مستفز، ولكن ليس لي طلاق ابدا اطلاقا. فقلت لها في التليفون، قلت لها كذا مره انت طالق بال30 بال300 وليش لسه عشان اوريها ان انا راجل واقدر ابلغ، بس مش عاوز ابلغ. مش عارف، تعبتني. وبعد كده قلت انا حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا سبحانه وتعالى يجيبني في نصيبتي. ورحت بعد كده رحت الفتاوى كثيره في الازهر، في فتوى زيج الفتوى قالوا لي ان انت اللي انا في ناس جايت لي اللي هي طبعا مذاهب يعني بعض المذاهب قالوا لي ان انت دي عندك كفاره يمين وان دي طلاق بدعي، لان كنت بالجامعه وكانش في اي مشاكل بينك وبيني، وطلاق لي اصول ولي ولي ولي ولي, ولي وضع. فطبعا سعادتك انا يعني احترت، فبعد كده رحت لجنه الفتوى في سوهاج لشيخ محمد رزق رئيس لجنه الفتوى بالازهر. فالراجل افتاني قال لي عليك كفاره 100 جنيه وامسك على كده، وهي وهو يمينين ليك على كده رغم ان الايمانات كلها اللي وقعت منك دي كله دي اسمه ايه كفاره، ورغم ان هو يمين صريح فيها يمين صريح ولا يتبع. طيب يا اخي الكريم مجاعد. عشان ما اطولش عضلك، انت حضرتك طلقت قلت انت طالق كم مره؟ بص حتى قلت لك بدالك مره 2 3 4 10 15، وبين كل مره ومره اسبوع اسبوعين. ايوه يعني في اسبوعين وفي لا وفي اسبوعين وكنت بجمعها فيه وفي كتير قوي. فالمهم الرئيس اللي في الشيخ محمد رزق قال لي انت تمسك بالفرشتين اللي هم بتوع المأذون، هم اللي وقعوا دول كتابه. اما الباقي في حاجات كنت غضبان فيها جدا وكنت فارقت فيها عقلي، وفي حاجات انا ببين لها اللي ما طلقتهمش عند المأذون، فنيت اللي انا بلغت دول عشان خبر انا ما طلقتش عند المأذون، وخفت اللي هي تروح تتزوج واحد تاني فتبقى على ذمتي. فقلت انا طيب خلاص المأذون دول هم دول طيب عمشون. خلاص ماشي، خلاص يا اخي الكريم، انت ان شاء الله تاخذ من الكنترول تليفوني وهفهم منك المشكله كلها وهجاوبك ان شاء الله. بارك الله. معنا الاخت آلاء، تفضل يا اختنا الكريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام، ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا ومرحبا بك، بارك الله فيك ونفعنا بك. لو سمحت يا شيخ، حضرتك ذكرت من شويه حديث اللي هو ثلاثه لا يؤخر، ممكن تعيد الحديث ثاني؟ وده السؤال الاول. السؤال الثاني، ما حكم تفقير الحوادث؟ وصحيح ممكن رقم تليفون حضرتك الخاص؟ الرقم في الكنترول ممكن تاخذيه ان شاء الله. بالنسبة لسؤال اختنا آلاء، ثلاثة لا يؤخرن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا جاء كفؤها. الأيم يعني البنت الغير متزوجة، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، إذا جاء كفؤها يعني جاء رجل يخطبها كفءا لها، لا نؤخرها ولا نؤجلها. ثلاثة لا يؤخر. أما حكم التشقير، فالأولى للأخت المسلمة أن تترك موضوع التشقير هذا أصلا، لأن فيه تشبه بالكافرات وكذا. لكن إذا فعلت ذلك لزوجها بشرط ألا يظهر هذا الخيط يعني لا تراها أختها فترى أنها كأنها نامصة، فهذا أباحه بعض العلماء. نعم. أخونا من الأقصر ولا أختنا؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وحيد. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ وحيد. لو سمحت شيخ وحيد أنا عايز أسأل سؤال عن صفة رفع اليدين في الصلاة كما يفعلها الشيخ وحيد. عشان خاطر نقول على واحد بس يمكن الله يديك الشيخ وحيد. أسأل به. هل هناك فرق ما بين تقصير الثياب للرجال والنساء؟ هل هناك فرق في إيه؟ عايز أعرف هل الرؤية الصالحة المقصود بها في الحديث هي الرؤية الصادقة أم الرؤية الطيبة؟ يعني الرؤية الصادقة مثلا حتى لو رأى شيء يعني لا طبعاً يعني إيش مثلا يعني شيء مش كويس بس حصل تحقق، فهل تحقق هذا يعني رأى مثلا الناس تموت سمات الناس، رأى حادثة حصلت حادثة، رأى شيء طيب حصل شيء طيب، فهل المقصود بالحديث الرؤية الصالحة الرؤية الطيبة يريد قلبه من الرؤية الصادقة التي تتحقق؟ طيب أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. أخونا جمعة أكتوبر. تفضل يا أخ كريم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخانا. عايز رقم التليفون يا شيخ وحيد لو سمحت، عايز أكلم حضرتك بعد الحلقة. حضرتك تأخذ رقم التليفون من الكنترول إن شاء الله بإذن الله. طيب. بالنسبة لصفة رفع اليدين الرؤية الصالحة، الرؤية رفع اليدين في الصلاة، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع يديه في عدة في أربع مواطن. أول موطن التكبير. هناك صفتان واردتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حذو المنكبين هذه صفة، وحذو الأذنين هذه صفة. أكرر، حذو المنكبين هذه صفة، يعني ممكن تقول الله أكبر كده، وحذو الأذنين الله أكبر كده. أما اللي بيمسك أذنه فهذا ليس صحيحا، بينما حذو يعني في محاذاة الأذنين الله أكبر يجوز، والله أكبر حذو المنكبين يجوز. أخونا يحيى تفضل. نعم تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، يعني لو واحد مبتدئ وعايز يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب مبسط يعني، فكيف السبيل؟ وبعد اذنك عايز رقم الموبايل لو سمحت. طيب رقم الموبايل 010-50-618-50 او تجده على الموقع، يعني هو موجود على الموقع تدخل عليه على طول 010-50-618-50، ويكون معك ورقة وقلم وأنا أمليك إن شاء الله كيف تبدأ في طلب العلم خطوة خطوة حتى نأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله. أخونا حسن من أسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مغرب. أهلا ومرحبا بكم يا أخي. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله لله تنفيه. أحبك الله يا شيخ. ممكن يعني فضلك مثل على سؤال أداب السلام على من يشرب المنكر؟ طيب تمام. وأدب كتب الكتاب يا شيخ. طيب حاضر. وهل يجب للخاطب أنا أتحدث من خطيته ورد الكتاب في الهاتف في أمور كتب الكتاب، يعني في الأمور كتب الكتاب؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أم محمد من القاهرة. نعم تفضل يا أختنا سؤالك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ليه عن سؤال عن حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك أنا وقعت في ظلم جامد قوي حضرتك، في ناس ظلموني ظلم لا تتخيله حضرتك، وأنا مش عارفة أعمل معهم إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك جيدا. طيب من الأخت إيمان من الجيزة. نعم تفضل يا أختي سؤالي. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أيوة أسمعك جيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بفضلك أشوفكم، كان عندي سؤالين. نعم. أنا والدي توفى من أربع شهور، فأنا كل يوم بقرأ القرآن، فهل يصل ثواب القرآن للمتوفي؟ وكذلك التسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. وعايز أعرف يعني إذا يكون برا بي بعد وفاته. حاضر. شكرا جدا. شكرا. أخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. تفضل. جزاك الله خيرا. ما حكم دخول المرأة الخلاء وهي ترتدي سلسلة أو خاتم يكتب عليه ذكر الله؟ السؤال الثاني، ما حكم مس الغلافة خارج المصحف والمرأة على غير طهر؟ جزاك الله خير. مس الغلافة خارج المصحف والمرأة على غير طهر. جزاك الله خيرا. جزاك. الأخ عادل من الدقهلية. أيها أخي الكريم تفضل. عليك وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا رب، نفع فيك الأمة يا رب. آمين وإياك الله يحفظك. سؤال على ابن حضرتك. تفضل. إيه سمعت دلوقتي من أسماء الرسول أنا محمد وأنا أحمد. ماشي. إيه ليه ما نقولش مثلا قال أحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما ورثش كده الصباط يعني الأحاديث كلها شاملة إن هو قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب حاضر شكرا. بارك الله فيك ونفع فيك. أكرمك الله وبارك فيك. طيب. الأخت منال تفضل يا أختنا، تفضل سؤالك. الأخت منال عليك. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحي. أيوة تفضل. ألو. أيوة أسمعك جيدا، تفضل سؤالك. لي بعض الأسئلة. نعم. أول سؤال، هل يجوز تقديم خاتم في الخطبة أو في العقد بنية الهدية، لا بنية يعني خاتم الخطبة مما يظنه الناس رابط؟ نعم. السؤال الثاني، يعني عندنا في بلادنا يعني خاتم الخطوبة له شكل معين، حتى إذا افترضنا أنه يمكن أن نقدم الخاتم بنية الهدية، هل يكفي يعني تصحيح النية لحتى نكون ممن خالفنا النصارى، أو كذلك يجب علينا يعني مخالفتهم كذلك في الشكل؟ نعم. هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم. السؤال الثالث، ما هي شروط النكاح؟ يعني أرجو التفصيل في هذه النقطة. السؤال الرابع، يعني رجاء يعني قل لنا كيفيته، ماذا يقول الرجل، ماذا يجيب الأب، ماذا يقول الشهود؟ يعني وسؤالي كذلك بالنسبة للشهود، يعني هل يجب أن يكون الشهود الشاهدين من غير المحارم أو هذا لا يجب؟ السؤال الخامس، هل يجوز أن يطلب الإنسان مهره يعني توفير سبل طلب العلم، مع العلم أنه يعني الأمور المادية متوفرة، يعني لها أن تطلب مثلا ذهب أو أي أشياء أخرى، لكن هل يمكن أن نطلب يعني توفير سبل طلب العلم مع توفر المال عند الرجل؟ كيف توفير طلب العلم؟ سؤالي هذا السؤال غير واضح. نعم. هذا السؤال غير واضح، كيف يكون مهرها توفير طلب العلم؟ هل يجوز يعني هل يمكن أن تطلب البنت مهرها توفير سبل طلب العلم؟ يعني أن يوفر لها الكتب، أن يوفر لها يعني إن كانت هناك دورات علمية يوفرها، إن كانت هناك دورات بشبكة الإنترنت، يعني هكذا يوفر إليها هذه السبل. جميل. السؤال التالي، كيف يعلم الإنسان أنه أهل للعلم على سبيل النجاة فقط ويكتفي بطلب ذلك ومحاولة العمل به، وإن شاء يعني زرع يعني إيصاله إلى أبنائه، أم أنه بإمكانه تحصيل علم يعني لإكتسابه يكون أهلا للدعوة والمساهمة في إشاعة الخيرية لهذه الأمة؟ يعني كيف يعلم أن هل هو يعني هل يكتفي بالعلم على سبيل النجاة أم أن يسعى إلى طلب العلم يعني بنية الدعوة، مع مثلا عوض أن يعلم الحكم، يعلم الحكم والحكم والدليل والشبهة والردود على الشبهة؟ طيب واضح إن شاء الله. واضح واضح بارك الله. طيب نجيبك إن شاء الله على سؤالك بإذن الله. نفصل للأخت أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختنا. كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للي يصلي فرض مثلا صليت العصر مثلا وعينيه مثلا غفلت بس وانا قاعده كده او وانا مايله مثلا شويه وقمت مثلا ايه على وضوئي قمت صليت المغرب فهل ده يجوز ولا انا لازم اعيد الوضوء تاني؟ لكن لم تستغرقي في النوم؟ لا غفلت بس لكن ما استغرقتش في النوم. حاضر. لا نجاوبك ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بآخر سؤال وسؤال الأخت أم خالد. توضأت وصلت وهي جالسة على السجادة منتظرة الصلاة فغفلت شيئا ما لكنها لم تستغرق في النوم، هذه السنة من النوم لا تنقض الوضوء؟ لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما فطفق النساء والصبيان ينامون، يعني تخفق رؤوسهم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقاموا فصلوا ولم يتوضأوا، فالسنة من النوم لا تبطل الوضوء. لكن إن استغرق الإنسان في النوم استغراقا كاملا وزال شعوره فهذا الذي ينقض الوضوء. ثم نأتي لأسئلة أختنا منال. تقول تقديم خاتم الخطبة هل يجوز أم فيه تشبه للنصارى؟ فعلا الشيخ الألباني رحمه الله رأى أن الخاتم للخطبة فيه تشبه للنصارى، ولذلك يقول لو أنهم يأتون بخاتم الخطبة دبلة الخطوبة، الدبلة دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم رفيع جدا يسمونه دبلة، يقولون النصارى يفعلون هذا. لكن نحن نقول بأنه لو قدم دبلة أو خاتما أو محبسا أو نحو ذلك وليس في ذهن التشبه بالنصارى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن مثل هذه الأشياء يحرم التشبه بها إذا كانوا يتقربون بها إلى ربهم عز وجل. فنحن نقول بأن تقديم خاتم الخطبة لا بأس به إذا كان المقدم لا ينوي بذلك أو لا يخطر بباله التشبه بالنصارى. الأمر الآخر شروط النكاح. تقول عن شروط النكاح، شروط النكاح يا أختان الكريمة لابد فيها من ركنين هم الإجابة والقبول، يعني الرجل يقول زودني بنتك فيقول قبلت، دول اسمهم ركن النكاح. الشروط النكاح الأخرى، أولا الشهود، لابد من الشهود، ولا يشترط أن يكون الشهود من خارج المحارم، ممكن يكون أخوها شاهد وأبوها شاهد وخالها وعمها لا بأس. الشهود، رضا الزوجين، تكون راضية موافقة لا تكون مكرهة، ويكون هو راض موافق لا يكون مكرها. الولي شرط من شروط صحة الزواج، لابد أن يكون وليها أبوها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك. أيضا من شروط صحة النكاح عند كثير من أهل العلم الإعلان، فلا يكون نكاح سرا لكن لابد من إعلان، ثم الشهود. طيب تقول هل يجوز أن الأخت تطلب مهرها أن ييسر لها سبل طلب العلم؟ لا، ليس هذا مهرا ماديا، لابد من تقديم مهر ولو جنيه أو ريال أو دينار أو دولار، يقدم شيئا ولو بسيطا، لأن المرأة بدون مهر لا يجوز أن تهب المرأة نفسها للرجل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن تهب المرأة تقول وهبت نفسي لك يا رسول الله، يجوز أن يتزوجها بدون مهر، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام لابد من تقديم مهر ولو قليل حتى تخرج من الخلاف. ثم بعد ذلك بدل ما تطلب مهر 10,000 مثلا خذي مهر مثلا 1000 أو 500 أو 100 وييسر لك واشترط عليه تيسير سبل العلم. ثم تقول كيف يعرف الإنسان أنه يريد أن يتعلم على سبيل النجاة، يعني يتعلم فقط الأمور التي تنفعه في دينه، أم يتعلم العلوم التي يدعو بها إلى الله؟ نقول يا أختنا الكريمة ينبغي أن تتعلمي أولا ما ينفعك، التوحيد الخالص، رسالة في التوحيد صغيرة تقرأيها في التوحيد، ثم تتعلمين الوضوء والصلاة، فقه الوضوء فقه الصلاة، فقه الصيام فقه الزكاة فقه الحج العبادات. إذا تعلمت هذه الأشياء فأنت مطالبة بأن تدعي إلى الله عز وجل بما تعلمين، فأنت تتعلمي لنجاة نفسك وتتعلمي لدعوة غيرك في نفس الوقت. ويمكن أن تتصلي بأحد المشايخ أو العلماء ويسألك إلى أين وصلت في العلوم فيعطيك في كل مادة علما ويعرفك كيف تقرأين وكيف تحصلين العلم. والعلماء ما شاء الله ما أكثرهم الآن الحمد لله رب العالمين. وأخونا عادل يقول لماذا نقول دائما محمد رسول الله وأنا نقول أحمد عليه الصلاة والسلام؟ يجوز أن نقول قال أحمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن نقول قال محمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، لكن المتبادر إلى الذهن قال رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محمد ذكرت في القرآن، محمد رسول الله والذين ما أشداء الكفار رحماء بينهم كما تعلم. فلو قال الإنسان ورسولنا أحمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يحشر الناس على قدم يوم القيامة وأنا صاحب اللواء وغير ذلك، يجوز إن شاء الله. تقول أختنا الأخت شيماء من القاهرة: حكم دخول المرأة الخلاء بشيء فيه ذكر الله. هذه مسألة مهمة، تنبيه جيد أختنا بتلفت نظرنا إليه. بعض الأخوات بتكون لابسة تلبس ذهبا ومكتوب عليه آية الكرسي أو مكتوب عليه الله، وتدخل به الحمام وتجلس أكرمكم الله وتقضي حاجتها وهذا في صدرها، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يخلع داخل الحمام. بارك الله فيكم. مس الغلاف الخارجي للمصحف. إخواننا الكرام، المصحف لا ينبغي للغير طاهر أن يمسه، لا ينبغي للحائض أن تمسه، ولا للجنوب أن يمسه، ولا لغير متوضئ على الراجح من كلام أهل العلم أن يمسه. ومعنى لا يمس المصحف يعني لا يمس المصحف لا بغلافه ولا ورقه، لكن إذا كان المصحف في جراب والجراب له علاقة يجب أن يمسكه بعلاقته، يجوز على قول كثير من أهل العلم. أختنا الأخت إيمان من الجيزة تقول: توفي أبوها منذ 4 أشهر، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين. نقول لأختنا: عظم الله أجرك واصبر واحتسب يا أختنا الكريمة، وكلما صبرت واحتسبت لك الأجر والثواب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فابتلاك الله عز وجل بهذا لتصبري ليرفع درجاتك في الجنة، لأن من الناس من تكون له منزلة في الجنة لا ينالها بصيام ولا صلاة ولا نافلة ولا نحو ذلك، وإنما ينالها بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله أن يجعلك يا أختنا الكريمة من الصابرات. ثم تسأل أختنا الكريمة: هل تلاوة القرآن والتسابيح وهذه الأشياء يجوز أن تهبها، تهب ثوابها لأبيها؟ نقول يا أختنا: هذه عبادات بدنية لازمة للبدن، ليس هناك دليل في السنة يوضح أن تلاوة القرآن تصل إلى الميت، ولا التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة يصل إلى الميت، وإنما الأشياء التي ورد عليها أدلة 5 أشياء: الصدقة عن الميت، والحج والعمرة، والصيام لمن مات وعليه صيام، الحج والعمرة والصيام لمن مات وعليه الصيام، والصدقة على الميت، والدعاء. 5، هذه 5 هي التي تصل إلى الميت، فأكثري منها أو ما استطعت منها. ومن أعظمها وأفضلها الدعاء، فرب رجل في قبره قد اشتد عليه عذابه وضاق عليه القبر وأظلم عليه القبر، فإذا بالظلمة قد رفعت والقبر قد اتسع وأبدل العذاب نعيما، قال بهذا: يا رب، يقال لك ولد الآن ساجد على ظهر الأرض يدعو ويقول: اللهم أفسح لأبي في قبره، اللهم آنس وحشته، اللهم أبدل ظلمته نورا، فاستجاب الله دعاءه. أعتذر عن باقي الأسئلة لأن وقت الحلقة قد انتهى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.